الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، ولقد ذكرنا خلال دروسنا السابقة بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، وأن القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ثم ذكرنا بعد ذلك رعاكم الله على اتفاق السلف الصالح رحمهم الله بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في المبنى اختلفا في المعنى، وإذا افترقا في المبنى اتفقا واتحدا في المعنى، ودل كل منهما على الآخر. إذ لا بد للإيمان من إسلام يصححه، ولا بد للإسلام من إيمان يكمله ويصححه. وأما اليوم فإننا سنتكلم عن قاعدتين أساسيتين عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمفهوم الإيمان. القاعدة الأولى هي الترابط والتلازم ما بين الظاهر والباطن، والقاعدة الثانية هي زيادة الإيمان ونقصانه، هذا الذي أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله. وقبل أن أبدأ رعاك الله، علي أن أطلعك على أمر في غاية الأهمية، إذ أن في هاتين القاعدتين ضل من ضل وشذ من شذ من الفرق، وممن ضل في القاعدة الأولى ألا وهي الترابط والتلازم ما بين الظاهر والباطن، ممن ضل فيها الغلاة والخوارج والمعتزلة، فقد ضلوا في هذه القاعدة فقالوا بأنها قاعدة ثابتة في كل الأحوال، فتشددوا فيها حتى أنهم وصلوا إلى درجة أن يحكموا على ما في البواطن دون ظهور الظاهر. فتجد في زمانك اليوم مثلا أولئك الغلاة الذين يكفرون الناس على مبدأ التلازم بين الباطن والظاهر، يكفرون الناس الذين لا يجرؤون على إعلان تكفير الطاغوت. نقول لهم بأن التلازم ما بين الظاهر والباطن لا بد من وجود ظاهر يعبر عن الباطن، لكن هؤلاء وصل بهم الحال أن يحكموا على الباطن مع عدم وجود ظاهر يعبر عن الباطن، فيعتقدون بأن عدم التكفير هذا يسمى ظاهر. فأي غباء عند هؤلاء حتى وصل بهم الحال إلى التكفير بالظن والمآل. وأما الطرف الآخر ألا وهم الجهمية والمرجئة أعداء الله، فهذا طرف أشد خبثا. أما هؤلاء فنفوا التلازم ما بين الباطن والظاهر بالكلية. وأما عن هؤلاء فسأوضح بالتفصيل بعد قليل، ولكن ليست الطامة في الجهمية ولا في المرجئة، بل الطامة في أدعياء السلفية في عصركم وفي زمانكم الذين يؤمنون بهذه القاعدة، والتي هي التلازم ما بين الباطن والظاهر، يؤمنون بها ويقرون بها، بل ويسطرون من أجلها السطور ويكتبون المؤلفات والمجلدات، ولكن يطبقونها على العوام فقط. يطبقها على العوام، تلازم ما بين ظاهر وباطن عند العامة فقط. أما فيما يتعلق بالحكام ينفي هذه القاعدة بالكلية ويقول لك لا يكفر الحاكم حتى يستحل أو يجحد. يتحول فجأة من نهج السلف الصالح إلى التجهم والإرجاء فقط في هذه النقطة فيما يتعلق بالحاكم فقط. فما هؤلاء إلا لحى سوء وضلال، عباد ولعاق أحذية الطاغوت. فماذا عن الترابط والتلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة؟ اعلم بداية رعاك الله وأنني منذ قليل قلنا بأن السلف الصالح قد أطبقوا وأجمعوا على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قولان وعملان، فالناظر إلى القولين والعملين يدرك أن أحدهما أو يدرك بأن اثنان منهما يتعلقان بالقلوب واثنان يتعلقان بالظاهر. إذن القلوب يعني باطن. إذن عليك أن تعلم رعاك الله بأن الباطن هو ما في القلب من إيمان أو كفر، وبالتالي الباطن هو قول القلب وعمل القلب. إذن قولي وعملي، هذا فيما يتعلق بالباطن. إذن بما أن القول قولان والعمل عملان، قول القلب وعمل القلب، طيب هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالقلوب. إذن هذا باطن. أما الظاهر فهو ما يظهر من الإنسان من قول اللسان وعمل الجوارح. طيب ماذا نقصد عندما نقول التلازم والترابط ما بين الظاهر والباطن؟ إذن عندنا باطن ألا وهو المتعلق بالقلوب والذي يخفى على الناس، وعندنا الظاهر الذي يظهر للناس. فالتلازم والترابط إنما هو بمعنى واحد، وإنما هذا من باب علاقة الملازمة والاقتضاء والتأثير والدليل. فالظاهر هو فرع عن الباطن بل ودليل عليه، فإذا كان الباطن فاسدا كان الظاهر فاسدا، وإذا كان الباطن صالحا كان الظاهر صالحا. بل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لنا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح سائر الجسد ألا وإنها القلب. إذ أنه يجب عليك أن تعلم رعاك الله بأنه يستحيل أصلا يستحيل أن يحصل أثر بدون مؤثر، أو واجب بدون الموجب، أو لازم من دون ملزومه، أو مدلول من دون دليله. هذا من الاستحالة العقلية قبل الشرعية. إذن كل من الباطن والظاهر إنما هو دليل على الآخر ولازم له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهنا نقطة في غاية الدقة عليك أن تركز فيها، لأنني منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك بأن المرجئة والجهمية والأشاعرة هؤلاء لا يقولون بالتلازم ما بين الباطن والظاهر، لكن هم لا ينكرون وجود الأمرين، يعني لا ينكرون وجود الباطن ووجود الظاهر، هم لا ينكرونه، لكن ينكرون التلازم ما بين الباطن والظاهر، وينكرون على أن هنالك لازم وملزوم ودليل ومدلول، فكل منهما إذا ظهر دل على الآخر. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكن تنازع هل يستلزم الطاعة، هذا ما تنازع فيه المرجئة. قال ذلك في الفتاوى في السابع في الصفحة 50. لذلك دقق رعاك الله، إذن أنت الآن عليك أن تعلم أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو أن هنالك علاقة عكسية في التلازم ما بين الباطن والظاهر، وما بين أعمال الجوارح واعتقاد القلب من إيمان أو كفر، إذ أنه لا بد أن يظهر ما في القلوب على الأبدان وينعكس تأثير ما على الأبدان على ما في القلوب. مثال ذلك، يعني أعطيك مثال عملي، أنت الآن عندما تتشبه بالكافرين بدنيا أو بالظواهر، وعندما تجالس هؤلاء، هذا أعمال، طيب ألا يورث هذا محبة في الباطن، ملازمة المحبوب ومتابعته ألا تورث محبة في القلب؟ لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، يقول: لما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة مستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها. قال ذلك في كتاب الإيمان، وأيضا قاله في الفتاوى في الجزء السابع. إذن عليك رعاك الله أن تعلم التأثير المتبادل ما بين الظاهر والباطن. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه على إقامة الصلاة، ولكن ماذا قال؟ واصطبر عليها. لماذا؟ لأن استمرارك في أداء الصلاة أو في أداء الأذكار أو ما شابه ذلك سيورث في قلبك الإذعان والمحبة والإنقياد والاستسلام والخضوع والذل والخشوع، وهذه التي ذكرتها كلها أعمال قلبية. إذن الأعمال البدنية تدل على ما في القلوب، والأعمال القلبية تدل على ما في البدن، إذ أن هذا من لوازم هذا، وهذا دليل على هذا. طيب ما هي الأدلة؟ الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا التلازم كثيرة جدا، وكذلك في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن التحكيم هذا عملي ظاهر، والإيمان قلبي باطن. لذلك قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي لا يتحقق ما في القلوب من تصديق وإقرار وقبول إلا بالعمل. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع عمل جوارح، والمحبة عمل قلب، فإذا كنت تحب الله عليك الاتباع، فمن لم يتبع انتفى ما في القلب. ويقول سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى. لاحظ التصديق فعل ماذا؟ فعل القلوب. الصلاة فعل ماذا؟ فعل الجوارح. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فانظر رعاك الله كيف أنه ربط التكذيب بالتصديق والتولي بماذا؟ بالعمل، وربط بينها مجتمعة. فلا صدق ولا صلى، أي أنك مطالب رعاك الله بالأمرين معا، إذ أن الذي في القلب يدل عليه العمل، والذي يتأتى بالعمل يعبر عما في القلوب. أنا لا يمكن منطقيا وعقليا، أنا رجل لا أحبه، من المستحيل أن أحترمه أن أوقره. الاحترام والتوقير بالعمل، أو أن أقدم له مكافأة مثلا، إذا أعطيت أحد تقدير واحترام باللسان أو بالمال أو ما شابه ذلك، هذا يدل على ماذا؟ يدل على المحبة، يدل على الاحترام. إذن كل منهما دليل على الآخر ولازم له. يقول سبحانه جل في علاه: ولو كانوا يؤمنون، انتبه، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن اتخاذ الكافرين هذا عمل. طيب لو كانوا يؤمنون، أي لو كان عندهم إيمان في القلب لما اتخذوا الكافرين أولياء. فلما اتخذوا الكافرين أولياء دل ذلك على أن ما في القلوب فاسد. ويقول سبحانه وتعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر. طيب الكفر هو عمل قلب. طيب كيف دل أو كيف يقول الله تعالى شاهدين على أنفسهم؟ كيف كانت شهادتهم؟ إنما كانت شهادتهم من خلال أعمالهم. إذن لما تأتوا بهذه الأعمال تبين لك كفر هؤلاء. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وكذلك هنالك أدلة كثيرة في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. ويقول أيضا فيما اتفق عليه من حديث عندما قال فداه أبي وأمي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه العبارة وحدها دالة على أن ما في القلوب تصدقها أو تكذبها الأعمال. لذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما رأى رجلا يعبث في الصلاة ويكثر من حركاته أثناء صلاته ماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. انتبه، أوضح من هذا الكلام من عمر رضي الله عنه وأرضاه لن تجد في التلازم ما بين الظاهر والباطن. ماذا يقول؟ يقول لو خشع قلب هذا، هذا الباطن، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وهذا الظاهر. إذن ظهر لنا أنه يتحرك ويكثر من حركاته، إذن معنى ذلك أن هذا الرجل ليس خاشعا في صلاته وقلبه غير خاشع. أيضا جاء عن الحسن رحمه الله أنه قال إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان، انتبه إلى، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا فيما رواه ابن أبي شيبة وكذلك عند سعيد بن منصور. ثم أعلم رعاك الله بأن السلف كلهم رحمهم الله، ناهيك عن الأدلة من كتاب الله أو من سنة رسول الله، السلف جميعا رحمهم الله على هذا المبدأ وعلى هذه العقيدة في التلازم ما بين الظاهر والباطن. وسأحاول أن أنقل لك ومن مدارس مختلفة. فها هو الطبري رحمه الله قال فكان عمله ونكاح امرأة أبيه. طبعا هنا عندما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له سرية لقتله، فيقول الطبري فكان فعله ونكاح امرأة أبيه من أدل الدليل على تكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم فيما آتاه به عن الله وجحوده آية محكمة، لذلك أمر النبي بقتله. الشاهد من قول الطبري رحمه الله أن فعل هذا الرجل الذي نكح امرأة أبيه، تزوج امرأة أبيه، طيب هذا فعل وهذا عمل ظاهر، هذا العمل الظاهر دل على ما في قلبه من تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل من يقتله ما قال له استتيبه، ما قال له اسأله هل يؤمن في قلبه، هل يصدق في قلبه، ما قال له ذلك، إنما أرسل سرية لقتله مباشرة. وابن القيم رحمه الله يقول إن من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. إذن هذا من المحال، هذا من المستحيل، من المستحيل أن يوجد إيمان بالقلب ولا يوجد عمل ظاهر يعبر عما في القلوب، هذا من المستحيل. لذلك فإنك سترى أن ابن القيم رحمه الله يقول كلاما في غاية الروعة في كتاب الصلاة في الصفحة 29، ماذا يقول؟ يقول فالتصديق إنما يتم بأمرين، التصديق إنما يتم بأمرين، يعني حتى هؤلاء المرجئة أو الجهمية عندما يشترطون الجحود والاستحلال والتصديق، عندما يشترطون ذلك، اسمع إلى ابن القيم ماذا يقول، اسمع إلى هذا الكلام المفحم، يقول التصديق إنما يقول التصديق إنما يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق والثاني محبة القلب وانقياده، محبة القلب وانقياده. وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل، إذا التصديق لا يصح إلا بالعمل. لذلك يقول أحدهم من الشعراء إن المحب لمن أحب مطيع، إن المحب لمن أحب مطيع. إذا أنت لا يمكن أن تكون محبا إلا بالانقياد وبالطاعة. ويقول أيضا رحمه الله: إذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم. أما ابن تيمية رحمه الله فله الأقوال والأقوال، وخصوصا في كتابه الإيمان وكذلك في الفتاوى له أقوال كثيرة. إذ أنه رحمه الله يقول: إن جنس الأعمال، انتبه إلى هذا القول الواضح، إن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وإن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان. قال ذلك في الفتاوى في الجزء السابع. وأما في الفتاوى في الجزء السابع في الصفحة 542 فإنه يقول: لما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة مستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها لا عليها. لذلك تجده في موضع آخر ماذا يقول؟ يقول: ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ولرسوله لا بد أن يظهر على الجوارح، وكذلك العكس. ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن، أي أنني عندما أرى فعلا كفريا أكفر. لماذا أنا أكفر بالظاهر؟ أولا النبي أمرني والله أمرني بأن أعامل الناس بما ظهر منهم لا بما أبطنوا، فما أبطنوا لا يعلمه إلا الله. لذلك الزنادقة عباد الطواغيت من أدعياء السلفية عندما يقول لك بأنه لا يكفر الحاكم حتى يعتقد بأن حكمه أفضل من حكم الله، وحتى يقول بأنني لا أستحل وبأنني مذنب وبأنني الله الله. طيب هذا لن يقول. إذا أنت عندما تقول لي ذلك أنت تأمرني بالمحال، لأنه لن يقول، لن يقر، وأنا مطالب بالحكم على الظاهر. لذلك ابن تيمية لما قال هذا كلام في غاية الدقة وفي غاية الروعة، لما قال: ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله وللرسول لا بد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس. ثم قال: ولهذا يستدل بانتفاء اللازم، اللازم هو الظاهر، يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الذي هو الباطن. إذن الذي فعل كفر أو قال كفر يكفر، لا علاقة لي بما في قلبه، ما في قلبه لا يعلمه إلا علام الغيوب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لذلك يقول رحمه الله، وأعنيها هنا ابن تيمية، يقول: فالسلف رحمهم الله يقولون: ترك الواجب دليل على انتفاء الإيمان الواجب، ترك الواجب دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله وحب رسوله وخشية الله ونحو ذلك. ثم قال: ونحو ذلك لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء. وعند هؤلاء يعني المرجئة والجهمية، كل من نفى الشرع بإيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا. هذا الكلام سأوضحه لك الآن، وسأوضح لك الضلال والبهتان عند هؤلاء من جهمية ومرجئة، وسأوضح لك قول ابن تيمية رحمه الله عندما قال: وأما عند هؤلاء فكل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق. إيش يعني؟ يعني هؤلاء الجهمية والمرجئة يقولون أن الفعل الذي قال الشارع سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا الفعل كفر أو هذا القول كفر، هم لا يقولون بأن مجرد الفعل كفر، لا يقولون بأن السب مثلا كفر أو السجود لغير الله كفر، لا لا، هم لا يقولون بأن هذا الفعل كفر، بل يقولون أن الذي جعله الشرع كفرا إنما هو دليل على أن ما في القلب منفي، هكذا يقولون. وحتى أوضح لك أكثر، ركز بارك الله فيك، ركز، فوالله هذا الكلام في غاية الأهمية، لأنك إذا فهمته ستتجنب الوقوع في الإرجاء، وفي نفس الوقت ستتجنب الوقوع في الغلو. المرجئة تنكر التلازم كما بينا لك سابقا. إذن المرجئة ينكرون التلازم ما بين الباطن والظاهر. طيب هذا الإنكار لا يخالف الشرع فقط، لا يخالف الشرع، بل هذا الإنكار يخالف العقل والأدلة الفطرية الجبلية، وذكرنا مثال قبل قليل أو أمثلة عديدة، كمثال التلازم بين الصلاة وبين فعلها، والتلازم بين حبك لمحبوب ومتابعته ومجالسته والتشبه به، طرحنا كثير من الأمثلة العقلية. إذن المرجئة والجهمية لما أنكروا التلازم ما بين الباطن والظاهر إنما أصلا خالفوا العقل والأدلة الفطرية الجبلية التي تدل على التلازم. لذلك لازم قولهم هذا له لوازم وله فروع. أكثر من آمن بها هم الأشاعر. لذلك بإذن الله تعالى لابد بعد أن أنهي شرحي لحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لابد أن أشرح حقيقة الإيمان عند الأشاعر حتى تتضح معكم الصورة بالكلية. لكن الآن أنا أتكلم فقط عن مسألة واحدة، ألا وهي التلازم ما بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة. لذلك لابد أن أتطرق إلى مسألة التلازم ما بين الظاهر والباطن عند المرجئة والجهمية والأشاعر. هؤلاء لما أنكروا التلازم، طيب لازم هذا الإنكار له لوازم له فروع، إذ أن تصورهم لوجود إيمان كامل دون أن يوجد معه شيء من العمل الظاهر مطلقا هذا بحد ذاته باطل، نفاه الله سبحانه وتعالى في كتابه وحبيبه صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن هم يؤمنون ويتصورون بوجود إيمان كامل دون أن يوجد عمل ظاهر، وهؤلاء أيضا يقولون بأنه يوجد الكفر الظاهر البين مثل السجود للصنم أو موالاة الكافرين ونصرة الكافرين على المسلمين، وكذلك سب الله أو سب رسول الله، كل هذه الأعمال المكفرة هم يقولون بأنه يوجد كفر ظاهر، يقولون. لكن أين الطامة؟ هم لا يقولون بأن صاحب هذه الأفعال كافر باطنا وظاهرا، بل يقولون بأنه مؤمن، مؤمن باطنا وظاهرا وناج عند الله وهو من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم المعرفة والتصديق. طيب هو مصدق، هو مصدق في قلبه، حتى إبليس كان مصدق، حتى إبليس لما أمره الله بالسجود كان مصدقا، كان مقرا، هو لم يكن مستحلا. فهؤلاء لما ربطوا الأمر بالتصديق وبالاستحلال جعلوا فاعل كل هذه الأفعال التي ذكرتها بما فيها سب الله سبحانه وتعالى، هم يقولون بعدم الترابط. إذن كل هذه الأفعال جعلوها هي أفعال كفر، أفعال كفر، يقولون هذا الفعل كفر، لكنه ليس كفرا لأنه كفر. لذلك تجدهم ماذا يقولون؟ يقولون بأن أي كفر ظاهر سماه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا، بل وحكم بتكفيره، ويقولون نحن نعلم ذلك، وحكم بتكفير صاحبه، لكن الحكم على فاعل ذلك ليس لمجرد فعله، بل لأن فعله هذا انتفى التصديق والعلم بالله من القلب، ووجد عنده الاستحلال والتكذيب والجحود. إذن هؤلاء لا يرون أن العمل كفرا بحد ذاته، لا يرون أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل الأنبياء أو الاستهزاء بالنبي أو الاستهزاء بالدين أو سب الله أو كل هذه الأفعال المكفرة لا يرونها كفرا. لماذا؟ لأنهم هم أصلا يقولون بالحرف الإيمان هو المعرفة والتصديق، وأخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان. عند هؤلاء الحمقى. الذي يفقد شرط الانقياد والقبول لكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، ولم ينقض لها ولم يقبلها، بل كان معاندا ممتنعا عن الشريعة، رادا رافضا لها، تاركا للدخول فيها والانقياد للدين، هم ماذا يقولون؟ هم يقولون بأنه مؤمن، لأن عنده تصديق، هنالك تصديق في قلبه، لكن لا يوجد انقياد في أعماله. لكن ماذا يقولون؟ وهنا الطامة، يقولون إما أن يكون كافرا باطنا وظاهرا، وهذا لأنه غير مصدق. هنا الطامة، لماذا؟ لأن عند هؤلاء الحمقى من لم ينقض للدين ويقبله فهذا غير مصدق، وأن من رد الدين ورفضه واستكبر وامتنع فهو مكذب. فيكون التصديق عند هؤلاء مرادفا للانقياد والقبول، ويكون الاستكبار والعناد والامتناع والترك والرد هو بمعنى التكذيب والجحود والاستحلال. أي معنى ذلك أن هؤلاء الحمقى لا يفرقون بين أنواع الكفر التي ذكرتها. إذ أن الاستكبار كفر، والعناد كفر، والامتناع كفر، والترك كفر، والرد كفر، لكن هؤلاء يقولون بأنها من معاني التكذيب والجحود والاستحلال. إذن معنى ذلك أن كل كفر في الدنيا عند هؤلاء هو كفر تكذيب وجحود واستحلال. معنى ذلك هؤلاء لا يفرقون بين كفر التكذيب وكفر العناد وكفر الاستكبار، لا يفرقون بين شرط الصدق والتصديق وشرط الانقياد والقبول. لذلك تجدهم أصلا لما نقول لهم شروط لا إله إلا الله ماذا يقولون لك؟ يقولون لك هذه بدعة تيمية، هذه بدعة وهابية، من أين أتيتم بهذه الشروط السبعة؟ هذا من شدة حمقهم، يجعلون الشروط كلها هي شرط واحد، بمعنى ماذا؟ بمعنى التصديق، وضد التصديق ماذا؟ التكذيب. إذن عندهم فقط الكفر هو التكذيب. هذا هو مذهب هؤلاء الحمقى فيما يتعلق بالتلازم ما بين الباطن والظاهر. هم لا يقولون بالتلازم. لذلك تجد كثيرا من هؤلاء الحمقى لا يكفرون، تارك الأعمال بالكلية، حتى انتشر في زماننا والعياذ بالله تلك العبارة المشهورة بين الناس وبين العوام، عندما تسأل أحدهم هل تصلي أو هل تصوم، ماذا يفعل؟ يطرق على صدره ويقول النبي قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله مش مهم الأعمال، المهمة في القلوب، المهم إني أنا ما بأذي هذا، المهم أن أنا مصدق بأن الله هو ربي. من أين تأتى هذا القول؟ هذا القول الكفري من أين تأتى؟ تأتى من أفكار هؤلاء الضلال الذين أضلوا الأمة والعياذ بالله. لذلك فإنك ستجد ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وقالوا، أي الجهمية والمرجئة، وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليل على انتفاء ما في القلب. إذن هم لا يكفرون بالأعمال، لا يكفرون بالأعمال، لكن عندما تقول لهم أن الله أثبت في القرآن أن من استهزأ بشيء من الدين فقد كفر، وقد كفرهم الله وقال لا تعتذروا قد كفرتم، ماذا يقولون لك؟ يقولون لك نعم نعلم بأن السب والاستهزاء كفر، لكن ليس لأن السب والاستهزاء هو كفر. هم لا يكفرون بالأعمال. طيب لماذا إذن كفر هؤلاء؟ إيش يقول لك؟ يقول لك هذا العمل دليل على انتفاء ما في القلب، إذ أنهم لا يكفرون إلا بالقلوب فقط. ثم يقول رحمه الله، أعني ابن تيمية، يقول فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي والأشعري قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث ليس كفرا في الباطن. انتبه، ليس كفرا في الباطن، نفس المصطلحات التي ذكرتها لك منذ قليل، السب والاستهزاء وكلها. يقول ابن تيمية فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي والأشعري قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث ليس كفرا في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا، انتبه، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم عارفا بالله موحدا لله مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم الحجة بنص أو إجماع أن هذا كافر ظاهرا وباطنا، قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن. قال ذلك في الفتاوى في السابع في الصفحة 557. يعني حتى أنك عندما تقيم عليهم الحجة وتثبت لهم من كتاب الله أو من سنة رسول الله أن هنالك أعمال مكفرة وأقوال مكفرة، عندما تقيم عليهم الحجة ماذا يقول لك؟ لا يقر، لا يذعن، إنما يقول لك نعم، ولكن هذا يدل على انتفاء على انتفاء ما في القلوب، إذا معنى ذلك أن هذا معناه التكذيب الباطن. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك رعاك الله، عليك أن تعلم بأن السبب في ضلال هؤلاء، وأعنيها هنا الجهمية والمرجئة، هو إنكارهم التلازم ما بين الباطن والظاهر، والذي أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته والصحب الكريم بأفعالهم وأقوالهم. لذلك يقول ابن تيمية في الإيمان الأوسط ماذا يقول؟ يقول: فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. الذي يعرف التلازم ما بين الظاهر والباطن تزول عنه الشبهة. ويقول أيضا: التلازم أمر ضروري، ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون، فمن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. إخوتي في الله، في هذا القدر نكتفي بتوضيح مسألة التلازم ما بين الظاهر والباطن. فعليك أن تعلم رعاك الله بأن السلف الصالح رحمهم الله يقولون بالتلازم ما بين الظاهر والباطن، أي بمعنى ذلك أننا عندنا أهل السنة والجماعة الجحود العملي والاستحلال العملي والتكذيب العملي. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عندنا كفر عملي، لأن عندنا أقوال مكفرة وعندنا أفعال مكفرة، وطالما أن عندنا كفر عملي فإذا عندنا استحلال عملي وجحود عملي وتكذيب عملي ورد عملي. من الذي يستغل عدم فهم العوام لهذه النقطة؟ دعك الآن من الجهمية والمرجئة، من الذي يستغل؟ تستغلها لحى السوء والضلال أدعياء السلفية، وأخص منهم المزابلة، يستغلون نقطة عدم فهم العوام للتلازم ما بين الظاهر والباطن ولوجود الاستحلال العملي والجحود العملي، فيؤسلمون الطواغيت والعياذ بالله، ويقولون لا يكفر الحاكم حتى يستحل، مع أن أوضحنا في دروسنا السابقة كيف أن علماءهم ومشايخهم هم الذين قالوا بهذا القول. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، كنت أنتوي أن أتكلم اليوم أيضا عن زيادة الإيمان ونقصانه، لكن حتى لا أطيل عليكم، لأن الحديث عن زيادة الإيمان ونقصانه سيطول بعض الشيء، لذلك سأؤجل الحديث عن زيادة الإيمان ونقصانه لدرسنا القادم إن أحيانا الله وإياكم. لذلك إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.